بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام للشيخ ابن جاسر رحمه الله. يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بني سلمة بالمدينة ضمن مناشط التوعية الإسلامية للحجاج والزائرين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 77. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يصح الوقوف من مجنون ومغمى عليه وسكران وفاقا للشافعي لعدم عقله، إلا أن يفيقوا وهم بعرفات قبل خروج وقت الوقوف، وكذا لو أفاقوا بعد الدفع منها وعادوا فوقفوا بها في وقت الوقوف. وقال مالك وأصحاب الرأي: في المغمى عليه يجزئه، ومن فاته الوقوف بعرفة قبل طلوع فجر يوم النحر فاته الحج، لحديث جابر رضي الله عنه. ويستحب أن يقف طاهرا من الحدثين. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: ولا يصح الوقوف، يعني بعرفة، من مجنون، لأنه فاقد العقل، فإن العقل هو مناط التكليف، فغير العاقل غير مكلف، فلو وقفت طائفة من الناس ومعهم مجنون لا يصح منه هذا الوقوف. وهكذا المغمى عليه كذلك أشبه المجنون، إذا خرج وقت الوقوف من الفجر يوم التاسع إلى الفجر يوم النحر وهو لم يفق فلا حج له، لأنه شبيه بالمجنون في زوال عقله، شبيه بالمجنون في زوال عقله. وهكذا قل في السكران مثل ما قلنا في المغمى عليه، فلو استغرق ذهاب عقله من فجر يوم التاسع إلى فجر يوم النحر لم يفق فلا وقوف له، وذلك لفقدانه أيضا العقل الذي هو مناط التكليف. أما إن صحوا بأن زال الجنون والإغماء وأفاق السكران وهم بعرفات فإن ذلك يجزئهم ولله الحمد. ولو أفاقوا بعد الخروج من عرفات بعد غروب الشمس ثم عادوا إليها ليلا أجزأهم ذلك. أما إذا أفاقوا بعد الدفع ولم يعودوا فلا عبرة بالوقوف الأول، لأنهم حينما وقفوا كانوا غير مكلفين فلا حج لهم، وهذا مذهب الشافعي وهو الصحيح إن شاء الله، وذلك لأن هؤلاء جميعا فقدوا مناط التكليف وهو العقد. نعم. ومن فاته الوقوف بعرفة قبل طلوع فجر يوم النحر فاته الحج لحديث جابر، وأيضا لحديث عروة بن مضرس الطائي، حديث جابر وحديث عروة بن مضرس الطائي رضي الله عنهم جميعا، الذي تقدم معنا بالأمس، وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه لعروة بن مضرس الذي قدم ليلا إلى عرفات فلم يدع حبلا إلا وقف عليه أو به، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه قدم من بلاد طي وأنه لم يترك حبلا ويروى جبلا إلا وقف عليه، وكان بعد ذلك قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم قبل طلوع الصبح، فسأله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعتموه بالأمس، من أدرك صلاتنا هذه، يعني بجمع الفجر، وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. فمن وقف في المساء في الليل فاته الوقوف بعرفة نهارا ثم وقف مساء، من بعد المغرب وقف لو ساعة، العشاء بعد العشاء وقف لو ساعة، منتصف الليل ليلة العيد وقف بعرفة ولو ساعة، لو ساعة قبل الفجر، ثم لحق بأهل مزدلفة فإن حجه قد تم ولله الحمد، فقد تم حجه وقضى تفثه، لأن وقت عرفة 24 ساعة، 24 ساعة من فجر يوم التاسع الذي هو يوم عرفة إلى فجر يوم العاشر الذي هو النحر، فمن الفجر إلى الفجر كله وقت للوقوف صالح للوقوف، فإن وقف نهارا لا يجوز له الخروج حتى يغرب القرص، يغيب قرص الشمس، فإن خرج قبل ذلك فنقول إن رجع فلا شيء عليه، وإن لم يرجع فحجه صحيح وعليه دم، لأنه ترك واجب الوقوف إلى الليل إلى المساء. أما إن جاء مساء فيكفيه ساعة يقفها من الليل ثم ينتقل إلى المزدلفة ولله الحمد. نعم. ويستحب أن يقف طاهرا من الحدثين ومن نجاسة ببدنه وثوبه كسائر المناسك، هذا استحباب، لكن لو وقف غير طاهر أجزأه وقوفه، ولكن المراد بهذا حتى إذا عرض له الدعاء وقرأ شيئا من القرآن ونحو ذلك يكون على الطهارة الكاملة. لو فرضنا أنه نام فاحتلم لا يضره ذلك، وقفته صحيحة، وقوفه صحيح لا يضره، لكن يستحب له أن يرفع هذا الذي نزل به من الحدث حتى يكون طاهرا ليناجي ربه جل وعلا في هذا الموقف ويتضرع إليه ويدعو، فقد يقرأ في دعائه شيئا من القرآن، والمحدث إن كان حدثه حدثا أصغر جاز له أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب، وإن لم يجز له مس المصحف. أما إن كان حدثه حدثا أكبر، حدث الجنابة، فلا يجوز له أن يقرأ من القرآن ولا آية ولو عن ظهر قلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أما الجنب فلا ولا آية، فلا يقرأ القرآن. فيستحب له حينئذ أن يرفع الحدث الأصغر والأكبر من باب أولى لأجل هذا. نعم. ويصح وقوف الحائض إجماعا. ووقفت عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما حائضا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الحائض الأمر ليس بيدها، وكذا النفساء الأمر ليس بيدها، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لعائشة رضي الله عنها: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فهذا دليل واضح على أن الحائض يصح وقوفها بالإجماع، فلا دخل للطهارة في صحة الوقوف. نعم. ولا يشترط للوقوف طهارة ولا سترة ولا ولا استقبال القبلة ولا نية، لكن كشف العورة محرم وعكس الوقوف. يعني بهذا لا يشترط للوقوف طهارة عرفنا ولا ستارة، يعني ليس معنى هذا الكلام أنك تقف عريان، هذا محرم. لكن الفقهاء رحمهم الله يأتون بالأحكام لأجل لو حدث مثل هذا الحادث ما الحكم، فيفترض أن إنسان وقف وحصل له أن وقف عريانا. الله أكبر، كيف يقف عريان؟ طيب افرض أن ثيابه سرقت، تمام، افرض أن ثيابه سرقت، هو دخل الحمام يغتسل في الموسم وسرقوا ثيابه. طيب، أو افرض أنه دخل إلى الحمام فاتسخت ثيابه، سقطت في بيت الخلاء أكرمكم الله في الحفرة، بقي محصورا في الحمام ساعتين ثلاث ساعات حتى جاءه الغوث من الله جل وعلا فجاءه بالثياب هذه، ما وصلت إليه الثياب إلا بعد غروب الشمس، هذا الوقوف صحيح. افرض أنه حدث حريق فاحترقت ثيابه، فبقي في جانب مع جماعة من الناس، سلمه الله من الحرق وبقي ملتفا على بعضه حتى جاءه من الله الفرج بعد غروب الشمس آواه الليل فجاءتهم الثياب، هذا الوقوف صحيح. ففي مثل هذه الصور يتصور، وإلا ليس معناه أن الفقهاء يقولون لك قف عريانا، معاذ الله، فقهاء أعقل الناس، لكن هذه افتراضات. لو فرض أن هذا حصل وقع، فالفقهاء يقولون لك لا يشترط له الستارة، لكن اسمع، يقول كشف العورة محرم، طيب كيف لا يشترط له الستارة؟ كشف العورة محرم وتقول لا يشترط له؟ نعم، لا يشترط له في هذه الصورة. ليس معنى أننا نقول لك هذا معناه أننا نقول لك قف عريانا، لا، لكن هذا هو معناه. فرحم الله الفقهاء، إذ إنهم يعالجون مثل هذه الطواري، هذه أشياء طارئة، لو حصل ذلك فهذا شيء آخر. افرض أيضا صورة أخرى، لو جاء حريق أعاذنا الله وإياكم، فوقع في هذا الحال بعض الناس، تمام، واحتيج بسبب الحوق أن يدخل المشفى ولا يستطاع أن يغطى جسده، فوضع في العناية بعرفات مستور بمفرده حتى غابت الشمس، فركب في السيارة فدفع، تم حجه ولا لا؟ هذه الصورة تتصور ولا لا؟ تتصور؟ تتصور. قد يكون الإنسان من الحرق لا يقبل شيئا من الثياب يقع عليه، يتحرق جسمه، يأتيه من القروح والجروح ما لا يستطيع معه الأطباء أن يضعوا عليه غطاء، فلو جعلوه في غرفة العناية لا يدخل عليه إلا الطبيب في الحالات الخاصة، وبقي بعرفات في موضع المشفى بعرفات حتى غابت الشمس، تم حجه وقضى تفثه. هذه تتصور ولا لا؟ تتصور. فهذا معنى قول الفقهاء ولا يشترط لصحة الوقوف الستارة، تتصور في مثل هذه الحالات. نعم. وكشف العورة محرم لا شك في ذلك ولو كنت خاليا. نعم. وعكس الوقوف إحرام وطواف وسعي، فلا يصير من حصل بالميقات محرما بلا نية، لأن الإحرام هو النية كما سبق. وكذا الطواف والسعي لا يصحان بلا نية وتقدم. نعم. ويجب أن يجمع في الوقوف بين الليل والنهار من وقف نهارا لفعله صلى الله عليه وسلم مع قوله خذوا عني مناسككم. نعم، من وقف بالنهار فإنه يجب عليه أن يجمع بين الليل والنهار في الوقوف، يعني ينتظر حتى تغيب الشمس ويسقط القرص، فإذا سقط القرص جاز الدفع. فقوله رحمه الله ويجب أن يجمع في الوقوف، يعني الواقف يجب أن يجمع في الوقوف بعرفة بين الليل والنهار إذا كان ممن وقف نهارا، فهذا يدل على أن الوقوف إلى الليل واجب الجمع بين الليل والنهار في حق من وقف نهارا، هذا واجب لقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. طيب، ونحن لما نظرنا إليه رأينا أنه لم يدفع عليه الصلاة والسلام إلا بعد غروب الشمس، فجمع في وقوفه بين الليل مع النهار، بين الليل والنهار، هذا في حق من وقف نهارا. أما من جاء بعد غروب الشمس فتكفيه ولو ساعة، يقف ثم يمشي في الليل. نعم. فإن دفع من عرفة قبل غروب الشمس فعليه دم كدم متعة، وهو ذبح شاة. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، لأنه ترك واجبا وهو الوقوف في جزء من أجزاء الليل، ولا يفسد الحج بتركه. أشبه ترك الإحرام من الميقات، وصيام 3 أيام في الحج في هذه السورة يتعين عنها صيام 3 أيام التشريق، لأنه لم يبق من أيام الحج سواها، والله أعلم. نعم. وإن عاد إلى عرفة قبل الغروب ووقع الغروب وهو بها فلا دم عليه، لأنه أتى بالواجب وهو الجمع بين الليل والنهار في الوقوف. قال الشيخ سليمان بن نعم. علي من دفع من عرفة، يعني خرج من عرفة قبل غروب الشمس يوم عرفة، ف فعليه دم، هذا الدم بسبب تركه للواجب وهو ذبح شاة. فإن لم يجدها صام 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجع بسبب تركه لهذا الواجب. وإذا كانت 3 أيام في الحج فما بقي أمامه إلا يوم العيد و3 أيام التشريق، فيوم العيد يحرم صومه، 3 أيام التشريق يحرم صومها لغير الحاج الذي لم يجد الهدي وعليه صوم، وهذا حاج وعليه دم واجب لم يستطع أداءه فانتقل عنه إلى الصوم، فحينئذ يجوز له أن يصوم هذه 3 أيام، لأننا لو قلنا في حقه محرمة ما بقي من الحج شيء من أيامه. والله جل وعلا يقول: فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، فما بقيت إلا 3 أيام فيصومها، هذا إذا لم يكن رجع إلى عرفة، إلى عرفات قبل الغروب. أما إن كان قد بين له ورجع إلى عرفة قبل الغروب فإنه لا شيء عليه، لأنه قد عاد في الوقت وجاء بالواجب، والواجب هو الجمع بين الليل والنهار في الوقوف، فقد عاد هو وجمع بين الليل والنهار. أما من عاد غروب الشمس لم يستطع العود إلا غروب الشمس فهذا لا ينفعه هذا الرجوع، وقد ترك الواجب وعليه أن يأتي بدم يجبر هذا النقص في ترك الواجب. والآن ستأتي النقول عن هذه المسألة. هات. قال الشيخ سليمان بن علي في منسكه، هذا جد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كما قلنا، ومنسكه مطبوع. نعم. ويجب أن يجمع في الوقوف بين الليل والنهار من وقف نهارا، فإن دفع قبل الغروب فعليه دم إن لم يعد قبله، ويقع الغروب وهو بها. نعم، يعني إن لم تغرب عليه الشمس وهو فيها في عرفات. نعم. قال في الشرح الكبير: لأن عليه الوقوف حال الغروب، وقد فاته بخروجه، فأشبه من تجاوز الميقات غير محرم فأحرم دونه ثم عاد إليه. انتهى. نعم، صورة شبيهة تماما، من جاوز الميقات فأحرم ثم عاد إلى الميقات لا ينفعه، قل له عليك دم وإحرامك صحيح قد انعقد. جاوز الميقات لكن رجع إليه قبل أن يحرم وأحرم منه ثم عاد، نقول لا شيء عليك، أتيت بالواجب والحمد لله. مثله الخارج من عرفات النهار، عاد إليها قبل الغروب تمكن من ذلك ثم دفع بعد الغروب، نقول له لا شيء عليك، عدت في الوقت. عاد إليها بعد الغروب أو هو وصل والشمس غربت، نقول له لم ينفعك هذا الرجوع، قد فات عليك. فأشبهت من؟ أشبهت من تجاوز الميقات وأحرم ولم يرجع قبل الإحرام، فأنت تجاوزت عرفات ورجعت وقد ذهب عليك الوقت، وذاك تجاوز الميقات ورجع وقد أحرم ففاته، فهذا تشبيه تام في هذه الصورة، مطابقة تامة. نعم. قال في الإنصاف: ومن وقف بعرفة نهارا ودفع قبل غروب الشمس فعليه دم، هذا المذهب. ثم قال: تنبيه، محل وجوب الدم إذا لم يعد إلى الموقف قبل الغروب، هذا الصحيح من المذهب، جزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرها، وقدمه في الفروع وغيره، وقال في الإيضاح لأبي الفرج الشيرازي: ولم يعود إلى الموقف قبل الفجر. وقاله ابن عقيل في مفرداته: فإن عاد إلى الموقف قبل الغروب أو قبل الفجر عند من يقول به فلا دم عليه على الصحيح من المذهب، وعليه أكثرهم جزم به في الوجيز وغيره، وقدمه في الفروع، وقال عليه دم مطلقا، وقيل عليه دم مطلقا. وفي الواضح والشرح المنتهى: لو عاد إليه قبل الفجر فلا دم عليه، لأنه أتى بالواجب وهو الوقوف في الليل والنهار، فلم يجب عليه دم، كمن تجاوز الميقات غير محرم ثم رجع إليه فأحرم منه. والذي يظهر أن شارح المنتهى قال ذلك تبعا لابن عقيل. انتهى كلام شيخ سليمان. قلت: وقد تبع الشيخ منصور في شرحه على المنتهى الشيخ الفتوحي في شرحه عليه. نعم، الفتوحي هو صاحب المتن وشرحه أيضا، وجاء البهوتي رحمهم الله جميعا وشرحه. فهنا الشيخ منصور البهوتي في شرحه على المنتهى تبع الشيخ الماتن والشارح في الوقت نفسه. نعم. وعبارة الإقناع: ويجب أن يجمع في الوقوف بين الليل والنهار من وقف نهارا، فإن دفع قبل غروب الشمس فعليه دم إن لم يعد قبله. انتهى. نعم. فكلام صاحب الإقناع صريح في مخالفة شرح المنتهى. ثم قال منصور في شرح الإقناع: فإن عاد إليها ليلا فلا شيء عليه. والظاهر أنه قال ذلك متابعة للفتوح في شرحه على منتهاه من غير نظر إلى الترجيح، كما تابعه أيضا في شرحه للمنتهى، وكما جرى عليه في شرح المختصر. وعبارة المغني باختصار: شرح المختصر يعني الروض المربع، البهوتي له الروض المربع، شرح به المختصر لصاحب الإقناع. صاحب الإقناع هو أبو النجا شرف الدين موسى الحجاوي رحمه الله، هو صاحب الإقناع، وهو صاحب مختصر المقنع المعروف بزاد المستقنع، وعليه العمل عند متأخري الحنابلة المختصر هذا. فهو صاحب الإقناع وهو صاحب زاد المستقنع في اختصار المقنع، والشارح هنا في شرح المصنف هنا والشيخ يقول هنا في شرح المختصر يريد به منصور البهوتي في الروض المربع على زاد المستقنع. نعم. وعبارة المغني باختصار: فإن دفع قبل الغروب ثم عاد نهارا فوقف حتى غربت الشمس فلا دم عليه، فإن لم يعد حتى غربت الشمس فعليه دم، لأن عليه الوقوف حال الغروب وقد فاته بخروجه. وكذا عبارة الشرح الكبير. إذا تكرر هذا فالمذهب كما في المغني والشرح والإنصاف ومتن الإقناع ومتن المنتهى والمختصر وغيرها، أن من وقف نهارا ودفع قبل الغروب فعليه دم إن لم يعد قبل الغروب، ويقع الغروب وهو بعرفة. هذا هو الصحيح، هذا المذهب وهو الصحيح إن شاء الله، بأنه إن دفع منها قبل الغروب ولم يعد إليها فإن عليه دم في تركه للواجب، ولا يجزيه لو رجع بعد ذلك ولو كان الليل وقت وقوف، لكن هو ممن وقف نهارا. نعم. وقال ابن عقيل في مفرداته: إن عاد إلى الموقف قبل الفجر فلا دم عليه. وتبعه في الإيضاح ومشى عليه الشيخ محمد الفتوحي في شرح المنتهى، وتبعه الشيخ منصور البهوتي في شروحه على الإقناع والمنتهى والمختصر، والله أعلم. نعم. وهذا إشارة إلى الخلاف الموجود في هذه المسألة عند الحنابلة، عند الحنابلة. فالصحيح ما تقدم، وهذا قد قيل به، لكنه ليس هو الصحيح، ليس هو الصحيح. والذي تقدم هو الصحيح كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، هذا هو المذهب وهو الصحيح من حيث الدليل. نعم. وإن وافى عرفة ليلا فقط فلا دم عليه بعدم وقوفه جزءا من النهار، لأنه ليس بواجب على من لم يوافها إلا ليلا ووقف بها. نعم، من وقف بالليل فيكفيه ساعة من النهار، يكفيه ساعة من الليل. انظر إلى سبق اللسان الظاهر الخطأ، من وقف بالليل يكفيه ساعة منه، يكفيه ساعة منه، ليس كان وقف نهارا. أما من وقف نهارا لا بد أن يكمل النهار كله حتى يدخل عليه الليل فتغيب الشمس ويسقط قرصها فيجمع بين الليل والنهار. أما من جاء في الليل فلا يجب عليه، ليس كمن جاء نهارا، لا يجب عليه أن يقف الليل كله، يجزيه أن يقف ساعة بها. نعم. قال في المغني والشرح: لا نعلم فيه مخالفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج، ولأنه لم يدرك جزءا من النهار، فأشبه من منزله دون الميقات إذا أحرم منه. قال الشيخ سليمان بن علي في منسكه: هذا اللفظ أنا ما أعرفه، من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج، لكن مر معنا حديث عروة بن مضرس من أدرك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه هذا، لا لكن يقول من أدرك صلاتنا هذه وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. نعم. قال الشيخ سليمان بن علي في منسكه: ولعل سقوط الدم عنه فيما إذا منعه عذر عن الوقوف نهارا. انتهى. قلت: كلام الأصحاب مطلق، فإن في مطلق في أنه لا دم على من لم يوافي عرفة إلا ليلا، ولم يقيدوه بما إذا كان له عذر عن الوقوف نهارا، لأن الوقوف نهارا ليس بواجب على من لم يوافي عرفة إلا ليلا، والله أعلم. نعم. والآن يحرر كلام الحنابلة في من وقف بعرفة ليلة، في من وافى عرفة ليلة، وصل على عرفة في الليل، ما وصلها إلا ليلا فقط. تقدم معنا قوله: وإن وافى عرفة ليلا فقط فلا دم عليه بعدم وقوفه جزءا من النهار، بخلاف من وقف نهارا وخرج قبل الغروب فعليه الدم، لأنه لم يقف جزءا من الليل، ما انتظر إلى غروب الشمس. فالآن القضية عكسية، القضية عكسية، من وقف نهارا يجب أن يقف حتى يصيب جزءا من الليل في عرفة فيجمع بين النهار وبين الليل، بعد غروب الشمس يدفع. لكن من وافاها ليلا نقول له يكفي ساعة ولا دم عليه لعدم وقوفه جزءا من النهار، لأن هذا الوقوف خارج عن إرادته، ما وصل إلا الليل، مثل حديث عروة بن مضرس الطائي، ما وصل إلا الليل. وما دام قد وصل الليل فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن الليل صالح للوقوف، ولم يقل لا يفيض منها حتى تطلع الشمس، ولم يقل لا يفيض منها حتى يطلع الفجر، وإنما قال وكان قد وقف. فالذي وقف نهارا لو ساعة وخرج ولم يرجع قبل الغروب وقوفه صحيح، لكن عليه دم يجبر ترك الواجب. هذا أيضا وقوفه صحيح، لكن لا شيء عليه لأنه ليس بواجب على من وافى عرفة ليلا ووقف بها، ليس عليه أن يقف جزءا من النهار. هذا الذي استطاعه، مجيئه في الليل وروده في الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم قد صحح وقوف من وقف بالليل ولم يقيده بحد، فوجب حينئذ أن نقول لا دم عليه. أما الأول خالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله، أما فعله فلأنه لم يفض إلا بعد الغروب، دخل عليه الليل وهو بعرفة، وأما قوله فقد خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، والنبي لم يفض إلا بعد غروب الشمس، فخالف قول النبي وفعله، بينما الثاني الذي وقف ليلا وافق قول النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ لا يمكن أن يلحق هذا بهذا. فالصحيح أن من وافى عرفة ليلا ووقف بها ولو ساعة صح وقوفه وتم حجه وقضى تفثه ولا دم عليه، ولا دم عليه. ولم يقل أحد إن هذا لأجل العذر، سقط لأجل العذر الدم، نقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم صححه. نعم. فائدة: إذا خاف فوت الوقوف بعرفة إن صلى صلاة أمن صلى صلاة خائف إن رجا إدراك الوقوف لما في فوت الحج من الضرر العظيم. فائدة، أعد. فائدة: إذا خاف فوت الوقوف بعرفة إن صلى صلاة أمن صلى صلاة خائف إن رجا. مرة أخرى. إذا خاف فوت الوقوف بعرفة إن صلى صلاة أمن صلى صلاة خائف إن رجا إدراك الوقوف لما في فوت الحج من الضرر العظيم. نعم. قال في شرح المختصر: وإذا اشتد الخوف، يعني زاد، يعني زاد المستقنع، والشرح هو الروض المربع. نعم. وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا صلوا رجالا وركبانا للقبلة وغيرها يومئون طاقتهم يومئون طاقتهم، وكذا حالة هرب مباح وكذا حالة هرب مباح من عدو أو سيل ونحوه، أو خوف فوت عدو يطلبه، أو وقت وقوف بعرفة. انتهى. نعم. فعلى هذا إذا خاف فوت الوقوف بعرفة صلى الفريضة راجلا أو راكبا في سيارة أو على دابة أو غيرهما للقبلة أو غيرها، ويومئ بقدر طاقته، والله أعلم. نعم. وهذه أيضا من المسائل التي يفترضها الفقهاء، وقد تحصل في بعض المواسم بعض الأحيان، فيقول رحمه الله: إذا خاف، يعني الحاج، فوت الوقوف بعرفة إن صلى صلاة أمن، يعني صلاة المطمئن، يركع ويسجد ويقرأ ويقوم ويجلس. نعم. إذا صلى على هذه الشاكلة فوات الوقوف بعرفة، صلى صلاة خائف إن رجا إدراك الوقوف، يعني لو أنه جاء في آخر الوقت، متى؟ ما عاد بقي من طلوع الفجر يوم النحر إلا ساعة، وهذه الساعة الآن تأخر عليه الصلاة لأمر عارض عظيم ما استطاع معه، فلو وقف يصلي ثم يحرك دابته ويمشي يمكن يفوته إيش؟ يفوته إيش؟ الوقوف. هذا ضرر عظيم قد جاء من بعيد. يقول يصلي صلاة خائفة، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قل لصاحب السيارة سك ونحن على المقاعد ونصلي لأجل أن ندرك قبيل طلوع الفجر. هذه هي الصورة، هذا معنى قوله فإذا اشتد الخوف صلوا رجال. نعم، وإذا خاف فوت الوقوف بعرفة إن صلى صلاة أمن صلى صلاة خائف. بشرط، بشرط لا يجوز له أن يصلي هذه الصلاة على هذا النحو إلا بهذا القيد، إذا رجا إدراك الوقوف، إذا كان يعلم أن هذه الساعة توصله إلى عرفات قبل الفجر وهو قد تأخر. نعم، يجوز له أن يصلي على السيارة ويومئ إيماء، أو على الدابة وهو يركضها يجريها تجري يحركها ويصلي إيماء حتى يدرك الوقوف، لأن فوات الحج ضرر عظيم على من؟ على من تكلف وتجشم السفر حتى وصل إلى هذا الموضع. ويدل له حديث من؟ عروة بن مضرس رضي الله عنه، فإنه جاء وهو شبه المتأسف والمعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم أن بلاده بعيدة وتأخر به السفر والطريق ما وصل إلا في هذا الوقت. الحمد لله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم الذي سمعناه. فإذا الذي يأتي من بعيد يلحقه ضرر بفوت الحج عليه، فحينئذ نقول له صلي صلاة خائف رجالا راجلا ماشيا أو ركبانا أو على سيارتك أو على دابتك حتى تدرك الوقوف. قال في شرح المختصر إذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا للقبلة وغيرها، يعني لغير القبلة، يومئون يعني يشيرون إيماء طاقتهم، هذا ظهر الآن. طيب حالة هروب مباح، لو جاءنا مطر مطر مطر مطر غزير، وأنتم تعرفون عرفات حولها جبال وشعاب، فجاء معه سيل عظيم، جاءنا معه سيل عظيم، فإننا في مثل هذه الحال يجوز لنا ما جاز للأول. إذا اشتد الخوف بهذا السبب صلينا رجالنا وركبانا، أو فاته أو يخاف أن يفوته عدو يطلبه، يطلب عدوا له فلو تأخر فاته. قصة سلمة بن الأكوع مع قلاص النبي صلى الله عليه وسلم، لحقها سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، وكان رجلا عداء يسبق الخيل، سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، فلحق بالذين أغاروا على المدينة وأخذوا قلاص النبي صلى الله عليه وسلم، فبينه وكذلك أدركته الصلاة، فتذكر قول الله تعالى فإن خفتم فرجالنا وركبانا، فصلى وهو يجري وإلى غير القبلة إلى جهة الشرق رضي الله عنه، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فإذا كنت في حالة الهرب والخوف وتعذر عليك الوقوف واستقبال القبلة فضلا عن الركوع والسجود، فإنك حينئذ تصلي في الوقت إلى الجهة التي أنت فيها. فإذا اشتد الخوف علينا صلينا رجالا أو ركبانا للقبلة ولغير القبلة، نشير بالإشارة إذا كان هذا الخوف مباح كهروب من عدو أو من سيل أو نحو ذلك. ذكر هذا النص لأجل قوله ووقوف بعرفة. أنتم ترون النص إذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا للقبلة وغيرها يومئون طاقتهم، وكذا حالة هرب مباح من عدو أو سيل ونحوه، أو خوف فوت عدو يطلبه، أو وقت وقوف بعرفة، يعني خاف ذهاب الوقت ذهاب الوقت عليه من يوم عرفة. فساق هذا النص ليدلل به على أن الأصحاب رحمهم الله يعني فقهاء الحنابلة يلحقون من خاف ذهاب الوقت وقت الوقوف عليه بعرفة بهؤلاء، واضح؟ فساق النص لأجل ذلك. إذن فمن فاته الوقوف، من خاف أن يفوته الوقوف جاز له، كمن هرب أو طلب عدو أو طلبه عدو أو خاف من نزول سيل به ونحو ذلك، فهو في حكم الخائف يصلي راجلا أو راكبا ويسرع في السير لإدراك وقت الوقوف، لأنه إن نزل وصلى واستقبل القبلة وقام وجلس وركع وسجد ذهب عليه الوقت. قال يستغل الوقت، فهو كالخائف يصلي وهو راكب أو يجري أو يمشي. نعم. فإذا فعل هذا، أعد مرة أخرى، فعلى هذا إذا خاف فوت الوقوف بعرفة نعم صلى الفريضة. الآن يفسر، الآن المصنف رحمه الله يفسر كلام من تقدم النقل عنه وهو البهوتي في شرح المختصر. نعم. فعلى هذا إذا خاف فوت الوقوف، ترون هذه الصورة، ترون هذه الصورة التي افترضها الفقهاء تحدث ولا ما تحدث؟ تحدث ولا ما تحدث؟ تحدث، قد تحدث مع أهل الطائرة، قد تحدث مع أهل السيارة، قد تحدث مع أهل السيارة، قد تتعطل سيارتهم وقد يأتون في الليل ويحجزون في السرة الطويلة في المنفذ عند التفتيش، فتذهب عليهم 4 ساعات فتجدهم غاية الحرج، 5 ساعات في غاية الحرج يتمنون الوصول بأي طريقة إلى عرفات قبل طلوع الفجر. هكذا صاحب الطيارة إذا كان من بلد بعيد تأخرت به الرحلة على ما يصل إلى جدة، ثم يأتي من جدة إلى مكة، ثم يقطع الزحام، يتصور مثل هذا ولا لا؟ يتصور مثل هذا. فلو جاءنا مستفتن وقال لنا بمثل هذه الصورة وقال أنا صليت في سيارتي، نقول صلاتك جائزة. وهذه المسائل، مسائل الحج، تحتاج معشر الأحبة إلى الاطلاع وإلى قراءة وبحث وازدياد في القراءة والاطلاع على كتب الفقه وما فيها من التفريعات وما فيها من ضرب الصور النادرة، فإن الصورة النادرة تكون أو تقع مرة فيدونها الفقهاء، فربما تكررت هذه المرة في أوقات متفاوتة فحينئذ تجد الحكم فيها. نعم. فعلى هذا، فعلى هذا إذا خاف فوت الوقوف بعرفة صلى الفريضة راجلا أو راكبا في سيارة أو على دابة أو غيرهما للقبلة أو غيرها، ويومئ بقدر طاقته، والله نعم. أعلم. والله أعلم. نعم. والحمد لله، جزى الله الفقهاء خير الجزاء عنا وعن المسلمين. نعم. فائدة: وقفة الجمعة في آخر يومها ساعة الإجابة للخبر. هذا الآن يتمم الآن، لو وافقت الوقفة يوم الجمعة فسيبين لك الفضيلة. نعم. وقفة الجمعة في آخر يومها ساعة الإجابة للخبر، فإذا اجتمع فضل يوم الجمعة ويوم عرفة كان لهما مزية على سائر الأيام. وهذه وقفة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان وقوفه بعرفة يوم الجمعة فوافق يوم عرفة ويوم جمعة، عيد أسبوع ويوم عرفة أيضا. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: فلها مزية على سائر الأيام من ناحيتين، من ناحية إجابة الدعاء في آخر ساعة يوم الجمعة، فيها ساعة لا يوافقها عبد قائم يصلي إلا نعم إلا استجاب الله له. طيب، هذه الجمعة عرفة، يوم عرفة يدنو ربنا جل وعلا ينزل إلى سماء الدنيا فيباهي بأهل الموقف ملائكة السماء، فاجتمع في هذا إجابة في هذا اليوم وإجابة في هذا الموقف، فاجتمع فيها الفضيلتان، فكان لها مزية على ما لو كانت الوقفة يوم الاثنين يوم الأحد يوم السبت يوم الخميس، إذ ما فيها إلا مزية عشية عرفة، فهنا اجتمعت المزيتان، آخر ساعة من يوم الجمعة وكونه يوم عرفة، لأن أصح الأقوال في ساعة الإجابة أنها آخر ساعة من يوم الجمعة. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: وأما ما استفاض على ألسنة العوام بأنها تعدل 72 حجة فباطل لا أصل له. نعم، هذا الآن تنبيه على ما يشيع على ألسنة العامة. نحن ما عرفنا 72، نحن جئنا في التنزيلات. نعم، سمعنا من العوام أن حجة الجمعة تعدل 70 حجة، سمعنا بعض العوام يقول أنا حجيت 100 مرة، كيف؟ قال حجيت حجة الجمعة 70 وحجيت 30 مرة، هذه 100 مرة سمعته أنا، لم يقله لأحد. فنحن أدركنا زمن التخفيضات التنزيلات، قد وصلت عندهم 70، فلعله في عصر ابن القيم 72. نعم، فهذا غلط، هذا غلط، وهو جاري على ألسنة العامة، ولعله والله أعلم من هذا الباب كثير من العوام يحرصون على الحج إذا جاء يوم الجمعة، إذا وافق الحج حج الجمعة، فإذا كان الحجيج يصلون في غير الجمعة على 4 ملايين تجد حجة الجمعة نصل إلى 5 و6 ملايين حاج، كل الناس يحجون، خصوصا إخواننا الباكستانيين حج أكبر، فهذا لا يدعونه لأجل كأنه مثل هذا الشيء الذي يجري على ألسنة العوام وما هو مقرر عندهم متقرر عندهم. نعم. قال الفاسي في الإعلام: وفي سنة 2700 وقف الناس بعرفة يوم الجمعة، وهذه تكملة 100 جمعة وقفها المسلمون من الهجرة النبوية إلى الآن. قاله البرزالي. نعم، انتهى. نعم، يعني من حين حجة النبي صلى الله عليه وسلم إلى 2700 للهجرة وقف الناس 100 مرة وقفة جمعة، وقفوا 100 مرة وقفة جمعة، فيحتاج من يعد من 2700 إلى الآن كم زادت. نعم، يعني نحن قرابة النصف ولا لا؟ نحن 1434 قريب من النصف، لو كان 40 صارت النصف. نعم، فيحتاج أن يعد الإنسان من ذلك الحين إلى الآن كم وقفوا وقفة جمعة كما تنص عليه الكتب في أثنائها. نعم، وهذه لطيفة، هذه من اللطائف، هذه من اللطيفة، ممكن تصلح سؤالا لغزا يعايا به يلغز به. كم جمعة حصلت إلى سنة كذا؟ نعم، وإن وقف كل الحجيج افعل هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه مسألة أخرى سيأتينا الكلام عليها إن شاء الله يوم غد والله أعلم، وهذه تتكرر دائما خصوصا مع الدول المخالفة. الحج يوم عرفة ونقول لك لا، يوم عرفة يوم 8، رأوا الهلال بعدنا بيوم، فحينئذ نصوم عرفة. يسألون الناس نصوم عرفة على ما في بلدنا؟ قل لهم نعم، إذا انتقلت عرفة في بلدكم صوموا، أما إذا كانت عرفة بمكة فأنتم تصومون مع أهل مكة. نعم، هذا يقول: رجل يسكن في بلد ولكنه سيحضر العيد في بلد آخر عند والديه، فهل الأضحية الأفضل أن يجعلها في البلد التي يسكن فيه أو في البلد الذي يكون فيه العيد؟ إذا كان هو وأهله فإنه يكون في البلد الذي يعيد فيه، نعم. أما إذا كان ذهب هو بمفرده وأهله في مكانهم فالأفضل عند أسرته. أنا هذا السؤال ما عرفت أقرأه، هذا الذي هنا ما عرفت أقرأه. الجن، أيوه، بالحجامة. هذا يقول: امرأة تدعي أنها تخرج الجن بالحجامة، فهل هذا صحيح؟ والله أنا ما أدري، أنا أعرف الذي يخرج الجن قراءة القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ورقى ونفث وعوذ الصغيرة أيضا، أما بالحجامة أنا لا أعرف هذا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net وجزاكم الله خيراً.